أصعب اللحظات عندي إذا العاشق دق قلبه يوفي ويخلص يا عيني للغلاه اللي يحبه. أصعب اللحظات عندي إذا العاشق دق قلبه يوفي ويخلص يا عيني للغلاه اللي يحبه. لمن يهدي لحياته ويرخص كل عمر الغلاطه هو بالتالي وخاين يرجع له بكل بساطة يقول الله يا لب قلبه. بساطة أقول له يا لب قلبي.